ذكرتم عن موضوع الختان والفرق بين الرجل والمرأة، ايوه وذكرتم ايضا ان هناك فرق بين النساء في البلاد الحاره والنساء في البلاد البارده. هل فضيلتكم تستندون الى قاعده علميه في هذا الاتجاه؟ طبعا نحن ننقل ما يقرره العلماء اولا في كتب الفقه والاطباء ايضا في تشريحاتهم. يعني انا قصدت بالقاعده العلميه للاطباء وعلماء البيولوجيا، هل هذا صحيح ام هناك فرق بين؟ انا بارك الله فيك، اظن اني اجبتك عن سؤالي. اولا قلت الفقهاء يذكرون هذا، وثانيا اطباء في تشريحاتهم يذكرون هذه الحقيقه، وهذه مساله درست في العصر الاخير في مجلات علميه طبيه في القاهره، ومنها مجلات دينية نقلت من كتب علمية طبية هذه الحقيقة التي أوضحتها، منها قديما مجلة نور الإسلام كانت تصدر من الأزهر، ثم صارت تصدر بعنوان نور الإسلام، فهذه حقائق معروفة من حيث النواحي العلمية الطبية. نحن ما نقول شيئا طبعا إلا بعلم، ولكن لا أخلاق أن لست طبيبا، ولو كنت طبيبا فلست طبيب تشريح، فقد يكون إنسان طبيب داخلي ولا يعلم التشريح شيئا، والعكس بالعكس، والعلوم اختصاصات، والواجب على كل عالم أن يختص بعلم ثم يستفيد في العلوم الأخرى والمتخصصين في ذلك. وأنا شأني هنا فيما قلته من حيث التفريق بين المرأة في البلاد الحارة في ذاك الموضوع وبينها في البلاد الباردة، فأنا ناقل ولست بعالم، ولا يستطيع لأحد من الناس مهما كان أكمل مني إلا أن يكون مثلي. أي إنسان، فقد يكون رجل على علم بالنحو لكن ما عنده علم التفسير، ما عنده علم الحديث، ما عنده علم الفقه، فما واجب هذا؟ إذا تحدث بالفقه أن يقول سمعت المسألة الفلانية، تحدث في الحديث كذلك، وهكذا، لأن القضايا قضايا اختصاص، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجواب وفوق كل ذي علم عليم. فإذا كان عندكم شيء في دنيا بهذا الخصوص فأهلا بك وسهلا. لا أنا أعرف الاختلاف. أهلا وسهلا أيضا. جزاك الله خير كيف في مسألة قيادة المرأة للسيارة. لا خلينا أن يسير، ما أخذنا إجر هنا.